مجنون أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. بيان الأدلة، يعني ذكر الدليل هذه الروة، فإن قوله وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار دل على أن النهار عرفة كله موقف، وليلة عرفة كلها ليلة مزدلفة، ليلة العيد كلها موقف، وقت من وقوف. غير وقع في هذا المكان وهو أهل، ومعنى أن كونه أهل أي محرمة وناوية، لكن ناوية محرمة لخلال من مضى عليها وهو غير محرم، فلا يتم حجه، لأن الحج مضركه الوقوف أن يكون محرما. وقف بعرفة ولو لحظة وهو محرم فقد تم حجه، حتى ولو جاحد أنها عرفة ومضى بها وهو لا يدري أنها عرفة، ولكنه داخل فيها. دليل الجاهل أنها عرفة هذا الحديث، وحديث عروة بن مضر، فإنه ذكر أنه تجول هو أبي عرفة ووقع على كل حبل، المراد بالحبل على خزان الجمال، يعني صعد على كل حبل من الخزان التي هي الجمال في عرفة. يقول أتيت من جبل الطيب أكلت راحلتي وأسعدت نفسي وأكلت راحلتي، يقول ما تركت من حبل يعني من خلال عرفة إلا وقفت عليه بهذه الحج. ما قال له الرسول لا بد أن تعرف أنها عرفة، بل أجاز حجه ولو جاهلا. وهكذا لو مر بها وهو نائم محرم ولكن نائم في سيارة مثلا أو نحو ذلك، فإنه حصل بعرفة بوسطها وهو أهل فيتم بذلك حجه. أما إذا وقف بها وهو غير أهل يعني غير محرم، أو مثلا سكران، فإنه فاقد العقل، السكران فاقد العقل، وهكذا المغمى عليه فاقد العقل ليس كالنائم، فإن النائم يدخل الإقامة بخلال السكران وبخلال المغمى عليه، فإذا نظر بها وهو سكران أو مغمى عليه فلا يتم حجه بذلك، وغير محرم لا بد ان يكون محرما ولو نائما او جاهلا انها عرضا او ناعسا مثلا، يتم بذلك حجه اذا وقف ولو قليلا. ولكن عرفنا ان السنه الوقوف بها زمن الوقوف الذي هو من طلوع الذي هو من بعد الزوال الى غروب الشمس. اذا وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثاني او العاشر قطع اجزاءهم، نص عليهما لانه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق، وهل هو يوم عرفه باطلا فيه خلاف في مذهب احمد. قاله الشيخ تقي الدين ورجح انه يوم عرفه باطلا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حدثك؟ قال حسبت أن اليوم عرفه فلم يعبر بذلك. رواه الأسود. تأخر الناس الحجاج كلهم ووقفوا في يوم الثامن لعرفه أجزاءه، أو ما وقف في اليوم التاسع إلا جزء قليل منهم، الجمهور وقفوا في الثامن أجزاءهم، وهكذا لو أخطأوا ووقفوا في اليوم العاشر أجزاءهم. ورد في ذلك حديث أخذوا عن قوله بهضير من عائشة يترقون يوم تغسرون وأرهاكم يوم تغسرون. فنومها للنعوة اعتقدوا أن اليوم التاسع هو يوم النحر من هذا كلهم من جاءهم ذلك أن الله أنه أرهاكم يوم وذلك لأنهم جزموا بذلك وذلك إذا جزموا بأن هذا اليوم هو يوم عرفة لأنه يوم العاشر هذا الظالم ولكن لو اتفقوا في غير الفطر وأفطروا قبل يوم أفطروا اليوم التاسع أو اليوم الحادي والثلاثين أو الثاني والثلاثين أو نحو ذلك يفطركم يوم تفطرون وأرهاكم يوم تضحون ومن يأكل الحج يوم يحج الناس. فأما إذا كان المحصي نهرا قليلا فإنهم لا يعذرون لهذا الحديث الذي سمعنا قصة حباب ذكر أنه قدم من الشام وأنهم أخطأوا في الحساب فظنوا اليوم العاشر هو اليوم الحادي عشر قدموا في اليوم العاشر يعتقدون هذا اليوم التاسع ولما قدموا قال لهم عمر قد أخطأتم فاتكم الحج وأمرهم من حصل عليه رواد أن يتعللوا بعمرة وأن يحجوا من قابل لا لهم ويقال لهم بخطركم تذهبون إلى عرفة وقفوها من فات فات الحج بروعة يوم عرفة ولو أنهم مخطئون وذلك الكثير أحسن طواف الإصابة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاولت صفية بنت صهيب بعدما أصابت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أصابت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإصابة قال فالتنفر إذا متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حادث بمن لم يأتي به ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجود المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. هذا الرسول الثالث وهو الطواف وانت تعرف ان على الحاج ثلاثه اطواف هذا اذا كان مهرجا او كان قادما اما اذا كان معتمرا ثم حاجا وهو متمتع فعليه طواف العمره ويكفي عن طواف القدوم وعليه طواف العمره طواف الحج الذي هو الإفاضة وعليه طواف القدوم والوداع. هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به دليله هذه الآية في سورة الحج من يطوف تفتهم وجوهوا نورهم ويطوفوا بالبيت العتيق فكر التطوف بأنه طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة لقوله فإذا أفضتم من عرفات لأنه لا بد أن يكون مسبوقا بوقوف الإفاضة إذا أفضتم الإفاضة هي الرجوع أفاضوا يعني رجعوا إلى منى فيدخل وقته بدخول وقته بنصف ليلة النحر هذا هو المشهور عند الفقهاء ولكن يتم ان يؤخره الى يوم النحر الى بعد طلوع الشمس بالنسبه للاقوياء وذلك لأن الأقوياء يتأكدوا يهكذا أن لا يرم الجمرة حتى تطلع الشمس من يقول بأمرنا لا يرمون قبل طلوع الشمس وهم أقوياء إنما ظنوا قبل طلوع الشمس للضالة ولهذا فالظني يعقبه الصواب إذا رموا أذاه وطابه فيكون سنية واقتضاء الصواب بعد طلوع الشمس في يوم النحر كله كله سنه اوله عند الفقهاء نصف ليله النحر وبقيه الليله كله وقت له كذلك يوم النحر وايام التشريق وما بعد هذا الى اخر الشهر او الى ما لا نهايه له يقولون انه لا نهايه لوقته وانه لو اخره شهرا او اشهرا فانه لا يفوت وقته وان كان لذلك خلاف بعض العلماء يقول لا يؤخر الا اربعه ايام ومنهم ايام كفي فلا يؤخر عن الاربعه فيقول له ان يقول له ان يؤخره الى اخر الحجه ولا ثمانين الحجة فيقول مثلا أن له أن يؤخره ولا أشكره ما دام أنه لم يحمل والسنة والأفضل أن يأتي إليه يوم ولا بد منه كما سمعنا من لم يطوف طوافا وداعا طواف الإفاضة لم يتم حجه ولا يحل له وقت النساء إلا بعد هذا الطواف ولا نستعين ان لم يكن ساعه فبه يتم الحكم فقوله لمن يقول سددهم قيل من السدد الحلق او التقصير والغني والنفوذ نورهم ان كان عليهم نذر طواف او اعتكاف او صدقه وليطوفوا بالبيت العتيق وسمي البيت عتيقا لأنه عتيق يعني كثير فالرزق القدم لأنه أقدم ما ذكر كما في قوله إن أول بيت وضع للناس لا الذي بمكة مبارك وهو للعالمين ولا تخرج الحائض حتى تطوف كما قال عليه السلام في قضية لما ذكر له انها حاضت وظن انها لم تكن قد افاضت قال احادثتنا هي فلما ذكروا له انها قد افاضت سمح لان تخرج واستطاع ان اطواف الوداع فهذا دليل وركيده الرابع السعي بين الصفا والمروه بقول عائشه رضي الله تعالى عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروه فكانت سنه فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروه رواه مسلم ولحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه احمد وابن ماجه يعذر به عن الصواب بين الصفا والمروه يسمى طوافا ويسمى سعيا سماه الله طوافا بقوله للا جناح عليه ان يطوف بهما وسماه النبي عليه الصلاه والسلام سعيا في هذا الحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي هذا السعي عند الإمام أحمد ركن لا يكون من الدخول إلا به ركن في الحج وركن في العمرة سبعة الأشواط دليله أولا أن الله جعلهما من شعائر الله إن الصلاة والمروة من شعائر الله ولا شك أن كل ما هو من شعائر الله فله أمل فلا بد من عمل في هذا المسار في هذه الشعائر عرفت من شعائر الله وفيها عمل ومنى من شعائر الله وفيها عمل ومزدلفه من شعائر الله وفيها عمل وكذلك الجمرات من شعائر الله وهي عمل، وكذلك الصغار والمروة من شعائر الله فلا بد أن يؤمر فيهما عمل، ألا وهو هذا السعي. فإذا قلت الله تعالى ما أرجبه وإنما نهى الجناح عن من سعى لقوله فلا جناح عليه أن يتطوع، إذا نهى الجناح معناه نهى الحرج، لا حرج عليكم إذا خفتم، لم يقل اتركوا لم تركوا الطواف، بل قال لا حرج عليكم أن تخفتم، كان معنى لا حرج أن تخفتم إلا أن تخفتم. لكن الآية نزلت على كذا، وهو أن أهل الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة لأن يصنم إني عليهما، كانوا قد نصب عليهما صنم إني هما إسراف ولا إله، فلما جاء الإسلام تحرج وقالوا ما كنا نسعى بين الصفا والمروة إلا من أجل الصنمين، فكيف دفع يتبسع ما دام أن الأصنام قد بطلت، فقال الله لا جناح عليكم في السعي، لا تتحرجوا في السعي ولا تتركوه قربا من الاثم ولا تبعد الى رحمه، فانهما من شعائر الله فلا جناح عليكم ولا اثم في هذا السعي. السعي سببه يعني سبب شرعيته ما ورد في حديث ابن عباس في قصه هاجر أم إبراهيم أم إسماعيل، أنها لما نرد الماء منها عاطشة عطشنها ذهبت فتطلع فوجد سقطة فصعدت عليه فلم تر أحدا، ثم نزلت وسعت حتى وصلت إلى المروة ورقت تطلعت فلم تر أحدا، ثم رجعت إلى الصفا حتى فعلت ذلك سبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك سعى الناس بينهما، يعني إحياء لذكرى أم إسماعيل، وبيانا أن هذه بقيت مشاعر حتى يتذكر الناس هذه الذكريات ليعتذروا وليستعدوا. وفي كل حال يعني قول الإمام أحمد وغيره أن السعي ركن، وهناك من يقول إنه واجب يجبر بدم، بل هناك من يقول إنه سنة، ولكن القول الذي تؤيد الأدلة كما ذكرنا من قوله كتب عليكم السعي، ومن قوله من شعائر الله أنهما أن الطواف بهما ركن. وواجباته سبع وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، الأول الإحرام من الميقات لما تقدم، والثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال خذوا عني مناسككم. واجبات الحج هي الأعمال التي إذا ترك واحدا منها ما بطل حجه، لكن عليه دم جبران. هذه الأعمال سبعة وزال أمره ستة، أي يسقط طواف الوداع، قال لأنه إنما يلزم من يريد أن يحوز، أما من أقام بمكة فلا وداع. وجهات الآفاقي تكون سبعة، وجهات المقيم بمكة تكون ستة، أولها الإحرام من الميقات، يعني إن كان من أهل الآفاق فيحرم من ميقاته الذي مر به، هذا إذا كان مؤذنا أو قائلا، فإن عليه أن يحرم من الميقات. من دخل مكة يزور الحج مؤذنا أو قائلا وتجاوز الميقات ما أحرم إلا بعد أن تجاوزه، فإن عليه دما حيث أنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. ثم إذا كان مقتمرا متمتعا فإنه يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا أخل بذلك فعليه دم جبران لعمرته، سواء كانت عمرة تمتعا أو عمرة مستقلة. وعلى هذا المتمتع ميقاته بالعمرة من الميقات الواقف ويحرمها بالحج من مكة، لأنه يحرم بالحج من أي موضع كان فيه في مكة ولو بمنى. المتمتعون إذا انتهى من عمرتهم بقوا محرمين إلى اليوم الثاني ثم يحرمون. ميقاتهم حينئذ خيامهم ومساكنهم أو بيوتهم إن كانوا من أهل مكة، فيحرمون من ذلك المكان. نعرف أن هناك من يتجاوز الميقات لتغريقه فلا يسقط عنه دم الجبران، وذلك يحصل كثيرا لمن يأتون بالطائرات فينزلون بجدة أو بالبواخر فينزلون بجدة، يأتون من اليمن ولا يحرمون إلا من جدة، يتجاوزون الميقات قد حاذوا وهو يلملم، يأتون بالطائرة من الرياض مثلا أو من المشرق كله وينزلون في جدة وهم في ثيابهم غير محرمين ولا ناويين، فينزلون ثم يحرمون من جدة. وهذا خطأ حيث أنهم تجاوزوا الميقات قبل أن يحرموا، سواء بعمرة أو بحج، يلزمهم دم جبران. ولو أحرموا وهم الطائرة ولو بثيابهم انعقد إحرامهم ويكون على أحدهم جاءت فدية لبس التي هي فيها مثلا في أيام، وفدية تغطية رأس كان غطى رأسه التي هي فيها ثلاثة أيام أطعام ستة مساكين. وفي كل حال فإن من تجاوز الميقات قبل أن يحرم عليه دم جبران فهذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل من الوقف نهارا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف نهارا ولم يصل حتى غربت الشمس وغاب القرب من جنب الشمس ثم أنصرف، وهو يقول خذوا هذه مناسككم، فدل على ان الوقوف الى الليل واجب. اما من وقف ليلا من لم ياتي الا بعدما انتهى النهار فانه لو وقف ليلا فقط تم حجه ان شاء الله. الثالث المبيت ليلة النحر المزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أصابت، رواه أبو داود. اقتلع الذي في جمع الجارحة فبعضهم يقول إنه ركب وبعضهم يجعله واجبا وبعضهم يجعله سنة. الذين قالوا إنه ركب قالوا إن الله تعالى أمر به، فقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فأمر بالذكر أن لم يفعل الحرام، والذكر يكون باللسان ويكون بالأفعال، فإقامة الصلاة فيه تكون ذكرا، وكذلك مرورهم ملبيا التلبية فيه تكون ذكرا، والدعاء فيه يكون ذكرا. اذكروا الله عند النكر الحرام. النكر الحرام هو الجبل الذي يسمى قلة الذي بمزدلفة، والمراد بما عنده مزدلفة كلها التي تسمى جمع. تسميت جمعا لأن الناس يجتمعون بها إلى أذار من عرفة كلهم يزرع بها مجتمعين في تلك الليلة، فتسمى جمعا. تسمى مزدلفة وتسمى النصارى الحرام للآية وتسمى جمعا. وقيل إنها المراد بقوله تعالى فوسطنا به جمعا، فكان لها تفسير آخر. فالحاصل أن عند الإمام أحمد أن النبي كريم الزائر واحد وليس بركن. ويستدل بأنه عليه الصلاة والسلام رخص لساقيه آخر الليل لبعض الضعفاء، وكذلك أرخص لي الوقوف بعرفة إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر. يعني لو كان وقف بعرفة قبل الفجر بساعة وجاء إلى مزدلفة آخر الليل ما صدق عليه أنه بات بمزدلفة، بل بات بعرفة. ومع ذلك قال قد قضى حجه، قضى ثلاثة سن حجه وقضى سفكه. وأما تحديده بآخر نصف الليل أن من انصرف قبل نصف الليل فلا دم عليه، ومن انصرف قبل نصف الليل فعليه دم لأنه ترك واجبا. دليله أن عليه الصلاة والسلام أرخص للضعفاء أن ينصرفوا آخر الليل، فدل على أنه ليس كل النبي واجبا، بل معظم الليل ونظره يحصل بنصفه. والجمهور على أنه لا يجوز الرخصة للضعفاء إلا في آخر الليل، لأنه عليه السلام ما رخص لابن عباس والضعفاء إلا في آخر الليل، وقال لهم لا تمر الجمر حتى تطلع الشمس. ورخص لأم سلمة وغيرها من الصحابة أمهات المؤمنين الضعفاء أن يتعجلوا آخر الليل آخر الليل، وقدروا ذلك بمغيب القمر. مغيب القمر ليلة العاشر ما يغيب إلا في آخر الليل، ويبقى من الليل نحو ساعتين أو ثلاث، فدل على أنه ليس بنصف الليل. فإذا من ترخص وصار بعد نصف الليل سيما إذا كان معه الضعفاء فله عذر، ومن انصرف قبل نصف الليل فعليه دم جبران. الرابع النبي تزمنا في ليالي التشريق في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استأذن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. يبيت بمنى ليالي منى، وهو أن الحجاج ينزلون منى يوم النحر صباحا، يلزمهم أن يقيموا ذلك اليوم هو يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر إلى الزوال إلى أن يرموا الجمرة يوم الثاني عشر بعد الزوال. ثم يجوز لمن أراد التعجل أن يتعجل من ذلك فيه، فيكون عندنا نحو يومين وليلتين أو أكثر من يومين. هذه يلزم الحجاج أن يقيم بها دينا. وهذا الواجب الوقت ليلا فقط أو ليلا ونهارا. بعضهم يقول إنما يجب لي، ومعنى ذلك أنه يجب لأهل مكة أن يذهبوا إلى بيوتهم في النهار ويقيموا فيها طوال نهارهم، يأتوا يوم الجمرة لحظة ثم يرجعون، ثم يقيموا نهارهم، وإذا جاء الليل أتوا إلى منى. أو كذلك غيرهم، لو استأجر إنسان بيته داخل مكة فهل هذا القول يجوز أن يذهب إليه ويقيم فيه طوال النهار ويقول سأتوسع بمكملات وأريح نفسي بالمرفعات ونحوها، وإذا جاء الليل أتيت للمبيت بمنى. فالصحيح أنه يجب عليهم أن يمكثوا بمنى نهارا وليلا، ليس الوجوب خاصا بالليل، وذلك اقتداء بنور النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مكث ليلا ونهارا والحجاج معه أهل مكة وغيرهم، لم يبرحوا مكة، لم يذهبوا إلى بيوتهم في النهار إلا فقط للطواف، ذهبوا وطافوا وساروا ثم رجعوا، ولم يرخص لأحد منهم إلا لأهل الأعذار. أهل الأعذار رخص لهم، وفرصة لأهل الأعذار دليل، ولا أن من لا عذر له فلا رخصة له. أهل الأعذار هم السقاة والضعاف، فالسقاة هم الذين يسقون من زمزم. العباس هو كانت له السقاية في الجاهلية واستنص عليها في الإسلام، كونه يسقي الحاجة من زمزم، ومعه عمال دائما وهم مستنظرون يجتنبون بالدلاء من جوف البئر، والاجتناب في ذلك الوقت بالدلاء فيه مشقة، فيكون معه عدد كبير نحو 20 أو 30 عاملا، يجتنب كل واحد منهم من جهة، وكلما تعب أحد أراحه وأتى بغيره، ودائما وهم مستنظرون ليلا ونهارا، لأن المطاف ما يخلو ليلا أو نهارا، والناس يأتون للشرب من زمزم، فلذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فلما جاءت الرخصة له لعذره دل على أن من لا عذر له لا رخصة له. وهكذا الرواق، فالرواق هم الذين يرعون الدراق، وذلك بحاجتهم الى رعي الابل. الناس في ذلك الزمان اتوا على دواب على ابل، هذه الابل لا يمكن ان تبقى ثلاثه ايام باركه بدون طعام، ولا يجدون طعاما يشترونه ويؤلفونها اياه، والبراري فيها رعي وفيها عشاب وفيها نباتات، ولكن لو أرسلوها لم يضمنوا عودتها إليهم، فلا بد أن يرسلوا معها من يراها، فيجمعون مثلا 20 بعيرا أو 50 ويجعلون فيها راعيا يذهب بها. هذا الراعي لا بد أنه يقيمه الليل وفي النهار أو في الليل ويهدمه في النهار. فبكل حال رخص للضعف، رخص له لترك الضمن، لأن الضمن وقته نهارا، فرخص العم أجرى أن يعلموا أول يوم وهو يوم النحر، ثم يذهب لأن ذلك جنبه الضحى، يذهب عند الدواب لرأيها. اليوم الحاجة عشر ما يمكنهم أن يعلموا لكونهم البراري عند دوابهم. اليوم الثاني عشر بمن أراد أن يتعجل يأتي ويرمي عن اليومين. إذا جاء اليوم الثاني عشر رمى عن اليوم الحادي عشر مرتبا، ثم رمى عن اليوم الثاني عشر. لكن أراد أن يقيم اليوم الثاني عشر أخره أيضا إلى أن يأتي وقت الظن. فبكل حال رخص للذراع في ترك المجلس، فدل على أنه واجب على غيره، وترك الإقامة بمنى للضحى والنهار دل على أنه لا يرخص لغيرهم من أهل الأرض. قد يلحق بهم من عنده مثلا مرابطة شديدة من الجنود، ونحن نحج أحد الجنود وكان له مرابطة في أحد الدوائر، إما في مثلا مستشفيات أو على شوارع أو ما أشبه ذلك، فمن هؤلاء يلحقون بأهل الأعداء. ويمكن أيضا أن يسقط المبيت عن أن لم يستطع مناظرهم، كما لو أصابه مرضا ولم يستطع وذهب إلى المستشفيات بداخل مكة ونحن، فإنه يكون معذورا ولا من عليه لأجل العذر. وخامس رمي الجمار مرتبا، يرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتري مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زارت الشمس، كل جمرة بسبع حصوات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتبرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. الرمي من الواجبات، رمي الجمار من الواجبات، واستدل عليهم بعضهم عليه بعضهم بقوله تعالى: اذكروا الله في ايام المعدودات، فان الايام المعدودات هي ايام التشريق. ومن ذكر الله تعالى التكبير عند الظن، فانه يكره ان يكبر مع كل حصاه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فرمى يوم النحر ضحى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وقد كانت في أصل عقبة، كان يعني في جهتها عقبة يعني جبل صغير، ولكن في سنة 75 وسع الطريق واحتج إلى توسعته، فحملت العقبة تلك، بقيت الجمرة في وسط الطريق كما هي معروفة الآن. ثم الرمي لا بد فيه من تثميله، بين النبي عليه السلام أن كل جمرة ثم بسبع حصيات، فيوم النهر لا يرمى إلا جمرة العقبة وحدها، ويبدأ بها إذا أتى إلى منى، لأن رميها تحية منى. وأما في اليوم الحادي عشر وما بعد فيوم الثلاث مرتبا، يبدأ بالجمرة الدنيا التي تلي مسجد الخير، ويرمى بالجمرة عنده لما أراد ذبح ولده، فاعترض له الشيطان عند الجمرة الأولى، فكلمه ليشككه فعرضه فرجمه. وفي الجمرة الثانية الوسطى اعترض لإسماعيل، فإذا عند ذلك أخذ يشككه فلقن له إبراهيم وعرض أنه الشيطان فأمره برجمه. وفي اليوم الثالث اعترض لأم إسماعيل وهي هاجر فرجمته فلقي رجم هذه البقاع سنة يعني تذكيرا لعداوة الشيطان. وليس المعنى أن الشيطان متمثل بتلك الجمرات كما يعتقد بعض العامة حتى أن بعضهم يسميها الشيطان يسمي الجمرة الشيطان وهذا خطأ. وجمع رمي الجمار يعتبر يعني من ذكر الله من جملة الذكر الذي أمر الله به لقوله واذكروا الله لأيام معدودات. فكون نومها على هذه الهيئة إنما هو أولا تذكر عداوة الشيطان دائما، ثانيا ذكر الله تعالى والاستعاذة به من الشيطان ومن مشائب الشيطان. السادس الخلق والتقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس النبي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية، ويستحب لمن لا شعر له إمرار موسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. قال الحق أو التكفير اقتلها به هل هو مسك أو تحلل، فمن جعله مسكا قال إذا تركه فإن عليه دم لأنه من الواجبات من ترك مسكا فعليه دم. فلو أن إنسانا رمى وذبح وطاف وسعى ولم يسر ولم يحلق وقال ما من توقع حللته التحلل الأول سوف أذبح ونسي الحلق ورجع إلى بلده وهو لم يحلق وفعل المحظورات كلها وجامع وبواطئ، نقول إذا قلنا إنه نسك عليك دم لكونك تركت نسكا، عليك دم أن تركي على النسك فيذبحه بمكة. وإذا قلنا إنه ليس بنسك ولكنه تحلل تحلل من محظور فإن من تركه وفعل ولبس مثلا لو مثلا أنه نسي وغمي ولبس ثم فعل بعض المحظورات من تقليم وتطيب ونحو ذلك ثم تذكر قلنا له أنت لا تزال بإحرامك احيا ثيابك الآن بلت إحرامك واذهب إلى الحلاق فإنك لن تجمعنا لأن الحلق أو التقصير تحلل ليس بنسك ولكنه تحلل من محظور. فإن الحلق بين القولين يقول بعد ذلك الحلق على الصحيح والتقصير على الراجح الذي اختاره المؤلف هنا انه مسلم، والدليل ان الله نهى عنه بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله، افاد انه اذا بلغ ذلك يوم الحلق وانشن به على عباده بقوله تعالى لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. فانشن عليه بأنه وقف بأن محلقين ومقصرين، فأفاد أن التحليق والتقصير عبادة، ولهذا كانوا يجعلونه عبادة في قديم الزمان. بل الأرض الآن في كثير من الأماكن التي يشتغل فيها بعض المعابد الشركية يجعلونه عبادة، فيذكرون أن هناك أصناما أو قبور معابد أنهم يتقربون عندها بحق الله، فيدل على أنه عبادة. فالحق ولو كان مثلا إزالة الشعر قد لا يستفاد منه، لكنه تذلل وخضوع فيريد أنه يشرك فيكون عبادة. ومن الدليل على أنه عبادة أنه يثاب عليه، وأنه لا يصل في السلام دعاء المحلقين ثلاثة من المقصرين واحدة. وكان ذلك في عمرة الحديبية لما أنه أمرهم بالحلق كأنهم تثاقلوا، فاقتصر بعضهم على التقصير، فقالوا ما دام أنه يحصل التهلل به نقصر، لأننا أن يتيسر لنا دخول مكة ونهلك بها. فلما رأى أن أكثرهم قصروا دعاء المحلقين ثلاثة بقوله اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، فجعلهم بعد الثالثة. فهذا دليل على أنه عبادة وأنه يثاب عليه. والحق أفضل من التقصير في هذا الحديث كما ذكرنا، إلا بحق المرأة، فليس على النساء حق وإنما عليهن التقصير. ذكر أن بعض الناس قد يكون أصلع ليس على رأسه شعر، فماذا يفعل؟ ذكر أن عليها من المسح على رأسه، ولا لم يكن من الكشاف حتى يتشاف لها من الحلق. ويطلق يعني أنه لا حاجة إلى رأسه، إذا كان رأسه كله أقلع ليس فيه شعرة واحدة أو أقرع، فمثل هذا لا رائدة في إمرار المسح. يعني القول الثاني ولعله الأرجح أنه لا يلزمه شيء، لأن الحلق لإزالة هذا الشعر، وهذا الشعر مفقود بحقه، فلا حاجة إلى إمرار المسح، مع أنه ليس هناك شيء يقطعه به. السابع طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. طواف الوداع هو آخر أعمال الحج. الحاج إذا أراد أن يخرج من مكة فإن عليه أن يوجه الملك بالطواف، وذلك لأن الأصل في هذا الحج إلى مكة هو هذا البيت العتيق، فيبادر أول ما يقدر يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة كتحية للبيت، ويودع البيت للطواف. والسبب ذلك أن الطواف بالبيت عبادة، وأنه لا يصح إلا بالبيت، وأنه لا يحصل لكل أحد، فما دمنا أهل القرى النائية لا يحصل لنا الطواف إلا إذا كنا بمكة، فإذا قدمنا بادرنا بالطواف فرحا بحصول هناك، وإذا أردنا الخروج ودعنا بالطواف توجيهاً لهذا البيت الذي قدمنا وغدنا إليه. هذا الطواف واجباً لأن عليه السلام أمره به. قلنا أن لا يكون آخر هذا البيت إلا أنه خطب عن المرأة الحائض. يوقف الطواف عن الحائض طواف الوداع للمشقة لأنها قد تحدث ونفقتها مدة الحيض ستة أو سبعة أياما فيفوتها الركب ويتغبر من اليوم ذلك بسلومها عنها الحائض من الوداع يستطيع أن الطواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ويأتي الأسئلة. فإن يقول لا تكن إذا حل رجلا إحرامه في عرفة. يقول الإحرام من الحج ولا يمكن أن يخرج النسك من النسك من دخل النسك فلا يتحلل منه إلا بأعماله. فلو مثلا أنه قال سبعة الإحرام وعند الثياب ويحلى على اللباس ولا حاجة فيما قال هذا اللباس وأبطل نفسك هل يبطل؟ ما يبطل. نقول أنت باطل على إحرامك وإحرامك لا يبطل بالطارق. وحين إذن هذه هدية عن اللباس. نقول أنت باطل على إحرامك ولكن عليك هدية اللباس. لكن كذا قال لك عليك هدية وتغطية الراجل وإن كان غطاها وعليك هدية تغطية وإن كان غطاها أن قلنا المحظورة فإن كان رطئة قلنا ليس بنسك ولا كمية وكان ترضي به هو هذه كان الرطئة في إحرامه. ويسأل يقول ما كان بالكافية إلا أيام التشريع سببه أنه كان يسابق أن يحمل هدي الأضاحي أنهم إذا كانت أيام التشريع يشاركونها يعني يجسرونها ويشرونها بالشمس عند إشراق الشمس. وكان أن يقول لكم يكون هذا في التفكير الذي يقول أن عرفة من أن يرتع من ظلم عرفة يقول لا هذا عرفة عندما ظهر لنا ظهر لنا أن عرفة من جانب رأسه ومكان رأسه من منزلة فهي عمهلة فهي الحارات الحارات من الحمد هذه الحارة اسمها أمنها وهذه الحارة اسمها أمنها وهذه الحارة اسمها جبل الرحمة وما أسمانها يجعل الجميع عارفة كما أن الرياض يجعل أسماء كثيرة ودليلهم بما يظهر الأحادي التي أسمى إليها من قومه حتى أتى عرفة فرجت القبلة قد ولدت بنذرة فلما أنه ذكر أنه أتى عرفة دخل من حدود عرفة وأن القبلة التي بنيت له كانت بنذرة دل على أن النذرة من عرفة. وهكذا قوله عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فإن السنة دل على أنها من جملة عرفة ولم ينه إلا عن بطنها فدل على أن بطنيتها من عرفة. ويقول ما هي المعضلة التي يربي بها ومتى يتوقف وهي المصدية من الأمور المهمة ولكن ما فصل المؤلف فيها ولعلها لن تأتينا بالسنة تأتينا بالسنة إن شاء الله وماذا منها بالسائل السجل فنقول الواضع التي نفي بها عشر التي يتأكد تجيب التجيئة عشرة رواب إذا على نشجا أو هذا طواديا أو سمع ملبيا أو تلاقى تزغاق أو فعل محظورا أو ركب دابة أو نزل منها أو أقبل ليلا أو أقبل نهارا أو صلى مكتوبا فهذه العشرة يتأكد تنجيل التربية والباقية تبقى مكتوبة. وسؤال آخر يقول ما حكم من جلس نهارا أيام التشريق من مكة كان امرئ يغلبا لما كانت المسألة خلافية فنرى أنه لا يلزم حجا ولا يلزمه دما ولكن اعتذره مقصرا أي أن المسألة خلافية لكن نعتبره قد فاته رسول كثير فإن إقامة بمنى أيام منى ثم مؤكدة أو أنها واجبة أو أنها تابع للليل ولكن كثيرا من الناس الآن بمكة من أهل مكة ومن الحجة عندما يمضي منها ساعة أو ساعتين يذهبون إلى مكة ويقيمون في بيوتهم يقيل أحدهم إلى أن يأتي بعد غدا للظن أو نحو ذلك ما نقول نقل حجهم لكن نقول إنهم أخذوا بشيء من السن وهذا يقول إذا ذهب الحاج إلى اليوم التاسع هل يلزمه أن يطوف بطواف التجمل أو يذهب إلى عرفة إن كان مهددا؟ طواف القدوم لكل حال سنة مؤكدة فإذا قدمه في وقت ساعة فإنه يأتي به يأتي بطواف القدوم إذا قدم على هذا اليوم الثاني يتمكن أن يأتي بطواف القدوم ثم يرجع إلى منى اليوم الثالث ماذا ما خرج اليوم التاسع نجمة أو تاسع الرابع كم شق عليه نحام أو مشقة عمل أو ما أشبه ذلك يترك يوم الشقة وهكذا لو أن يقبل الله اليوم التاسع يتمكن أن يذهب إلى مكة وقال الطرق خالية يمكنني أن أذهب إلى مكة وأقول طواف القدوم وأرجع إلى الناس بعرفة وأنزل معهم فيلزمه. ويقول أهل السائل أن ربنا كثير القول وروى عن أبرم بنين وأبرم ومثل كتابه وأبرم مطبوع جزاكم الله خيرا. الأبرم سميه الإمام أحمد واسمه أحمد أيضا وله سنن يعني له كتاب اسمه السنن ولكنه مع الأسف ليس بموجود لم يتبع ما هل هو موجود أم لا. وهذا يقول لماذا يقول ما هي حدود منى والتحديد هذه الأميال له أصل وما حكم الخرج على هذه الأميال فإن منى قد تضيق بسبب حجز الناس وقيامة كبيرة فلا يجد الناس مكانا لهم إلا أرى هذه الأميال ما هو رأيه. يقول صحيح ما ذكر هذا السائل منى معروف أن حدودها من جهة الغرب جنة العقبة لا وراء عليك من منى وحدودها من الشرق وادي محسن لا وراء الله من مزدلفة ومحسن فاصل بينها وبين مزدلفة ولكن إذا لم يجد الناس مكانا بسبب القيامة التي يحملها المطورون ونحوهم والأماكن الكبيرة فإنه يجد في أقرب ما يجد أقرب مكان يجده من منى يجد فإذا أتيت الغنم لو يراد نحسه انزلني وإذا أتيت وقد امتلى أمر ووجدت أبنى مزدلفة انزلني فإذا أتى آخر بعدك ينزل وأتى آخر ينزل بعدك ولو إلى نصف مزدلفة الآن ينزلون إلى نصف مزدلفة لا ينزلون مكانا ويكون الحكم أن لا ينزل منه لأنه مستشير من أهل منى أن اتصل به فهو الذي حكمه إذا نزل في المسجد ينسلع المسجد يصفوا في الطرق وفي الشوارع وعلى الأرصفة ويكون حكمه فكله سلم المسجد إن شاء الله. يقول أخرت طوافا إذا مسها سن امتلاع من أعمال الحج ونويت من أطوى أن يداعي أجسه وإذا صح من الدليل على صحته يعني الوقع يقولون إن من أخر طوافا إذا مسها إلى طوافا فطال من الخروج حج أو عن الوداع لكن يعمل إن شاء الله يصح الدليل عليه أنه طاف طوافا وداعي يعني طال طوال الإرادة في الوقت الوضوحية وحصل أن آخر عهده من ذلك المنور من أن يكون آخر عهده من ذلك وهذا آخر عهده من ذلك من صعب هذا من صعب هذا تبرغات كثيرة من صعب إن شاء الله قد أدفع لكثة وقومي بحب الجنجين وخيطر من إذاكره وقطع رأسه وإن حسيانا وإن حسنان من الدعاء بشغ عليهم الجنجين وأن إذا كان اليوم أخذ وأن رحم من إذا سحل عليهم الجنجين وأحرم من إذا سحل عليهم الجنجين من أحرم من إذا سحل عليهم الجنجين أو غيرهم فإن عليه الجنجين تعال وكان أقطع رأسه فدية لباس على جسد فدية تعطية صدر فإن حسد رأسه لم يكن عليه إلا فدية واحدة أما الدوار فهي من جلة لباس فتكون فديتها كفدية لباس لا يتكرر يقول هذا قرض حكم المعلان عن المبيت في منى حتى يقع النهار يقع كل هذا عند الليل قرض حكم من لا يجد له مكان ولا خلق ولا بيت وتحركه الشمس ويحصل هذا كل سبب يقول ليس كذلك بل يحاول ان يجد مكانا ولو بمزدجرة كما ذكرنا فاذا لم يجد مكانا فبطلك الاولى انه لكن لا يملك خيمه ولا يملك منهم ولا ظل ينكره امام راسه او نحو ذلك فانه لا يكون هو مامورا يذهب الى بيوت نفسه الحاصل انه له ان ينزل بمنى على باطرافها وليس له ان يترك ان يذهب الى مكه هل يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء المدخل في أيام الحج أو أيام الحج؟ لأنه إذا حكيت أنها تحبس رقتها واستعملت الحبوب من الغابة حتى تطوف طواف الإدارة فالأمر ذلك جائز إن شاء الله وطلع الله صحيح. الله إن قد ورد حديث أنه نظر من الخلاف فأنه حج مع أن المنزل ليس له حج فإذا نام من أول الوقت إلى آخره إلا إن العادة لا يستغرق مهما كان لا يستغرق ليس كل مجنون فإذا مر بعرفة وهو محرم فإنه يتم حجه إن شاء الله فذلك لأنه بنيته ولو لم يكن كذلك ولو تلك المجنون لقد ان الانسان ثم جاء الى عرفه انظر الى من خلفه ولم ينتظر الا بعد معرفه الشمس ثم يقوم ويسلم يعني يرد كل قوله يا رب ما نقوله ساعه من النهار ذكر مع انه ذكر الساعه كما سمعنا الا ان وقف الساعه ورد على الحوض بعض المنزل من رضا الدقائق وهو أهل كل حجهم إن شاء الله يعني تمسى إذا كان في اليوم السامن متى يحرم وهذا الحرام واجب من أهل رب الفرد وصلحة يحرم حجاج من عمل الاستعان في اليوم الثاني والسنة أن نحرم قبل الظهر حتى يصلوا الصلوات الخمس وهم محرمين ولو ما حرم إلا بعد الظهر أي هو ما حرم لأن الطرف يحتاج لأهل ذلك إن شاء الله، إلا أن الأرض يأخذنا أول الناس. تربي التربية يقوم يعتد الإنسان الإحرام ويستمر بالتربية بالحج على الله، إلا أنها تتأكد كما ذكرنا وأشرة الوالد. وهذا يقول حديثنا الآن إنا ليكن نبقى طوال النهار من الشتاء إلا قائدا لنا طوال النهار كل أيامنا. هل يجب لنا شيء من العلم؟ أننا سألنا بعض طلبة العلم أخبرنا أنه يجب لنا من بقى النشتة طوال النهار. ومن خطأ المنبع من يقول لا يجوز لنا بقى، لا هناك من يبقى. ولكن نقول إنهم مخطئون. ولا كل إنهم شيء لا بدي ولا شرطه. فهذا يقول لو يقوم بعمل الأركان الحاج الله يرضي خدمتهم هل يجوز أن تخرج من دون السبع لا من كسر الليل وزعل فما تنزع فهنا هذا عمل لا ذلك ولا شيء عليه إلا بلا بعض المسلمين ويقولون أن يكون في التكسير وما مقداره تكسير هو أن يعلم أن يعلم الله ويكسر من جوانب الله كله بعد أن يأخذ من هذا قطعته من هذا قطعته ويقول قبيلته هذا لا يكفي لا بد أن يدور على ذلك بحسب الإمكان ولا يجب أن يأخذ مثل شارع إن هذا لا أقول إلا من خط لكن يحلم على أن يعلل رأسه ويقول أن من غطى فجرة أرفضهم وكانت الأحرم بالخط ماذا عليه فهم يبقى لما قدم هزال طلب عنهما وان يتحملوا بالعمره وان يذبحوا هديهم وان يحجوا من قبل فالليله اليوم قبله ام زاده المشر والذي عليه العرب قديما والذي عليه الاحكام الشرعيه ان ليله اليوم قبله فنحن الان في ليله الاثنين هذه الليله الثانيه في الاثنين ولو أن الناس الآن يسمون هذا اليوم يوم الأحد الليلة الثانية عشر من قبلها لأجل ذلك يقولون إن الذي بينا إذا غابت عليه الشمس يوم ثاني عشر الشمس يوم ثاني عشر كحلت عليه الليلة الثانية عشر يبيت حتى يمضي يوم الثاني عشر لأنه ما تعدل اليوم يقول متى يبدا اول الليل من عينه نصفه اول الليل يبدا بغروب الشمس واخره بطلوع الشمس هذا هو المشهور هل يصح للطويل ان يحل احرامه قبل التحلل المشروع ان يقتل احرامه يقول لا اذا احرمت فيها لا تشرب خلقه بالنصف عليك ان تكمل احرامه ولا تمكنه من إلغاء إحرامه ولا تقل تغفره في إحرامه لا يلزمك أن تكمل إحرامه يحكم بطرح طواهر وجعل العمرة وصحيح لطواهر عمرتي أن طواهر وجعل عمرتي أنه سنة وليس بواجب ولا تتكلم إن شاء الله ليس كشف إذا كان الشخص من أمه الحديث يخاف أن ويريد أن يساعد أن يقع بدون إحرام لأن إلا من دخول مكة فإن اللي كان من الدخول في التحرير من تحرير أن الشعب يجاوز من أطلع التأكيد فهو على ظهوره كلاً وأن إحرامه صحيح هو لا إحرامه صحيح لأنه أن كان لأنه معلم خاف التبطيش عليه الزيامة ودخل معلم لكله وكان عليه الزيامة ودخل إلى داخل مكة وعمل قول الزيام ونبيت الإحرام يقول عليه الزيام صيام وثلاثة أيام وطعام وطعام مساكين إذا كانت الحاجة هذه من واجبات الحج متعمدة غالبا الآن عليه غير الأيام يقول لا بدك عليه ليس عليه غير الأيام فمن تعمد وصار أنا هذا من العرفة فلا يقول حجة وليس عليه إلا الهدية التي هي دم البرة وكذلك لو تعجل في يوم العيد بعدما طاف طواف الإفاضة في يوم العيد خرج وترك بقية الطواف منه وترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلى واجب فإن المعد عليه ثلاثة دينار. لا يجب أن من أمام هذا لذكة هذا مكرر. ما قول الجمهور من سائر الحج؟ هذا هو الرسم الأول من أرسل له. أنا نحن شرحنا أنه واجب من الواجبات أنه رسم من أرسل سائر الحج واستدلنا عليه لأنه من سائر الله. يقول لي لكن رجع الى بلده ولما انتهى من سفره ومضى على الميقات احرم بالحج فانه يسقط عنه دم التمتع يكون متمتعا لا دم عليه وهذا السائل يقول اذا كان الحج فانه سوف كل سوف سواء كان هو الذي مات من الحروفيه او يخفي عليها سواء كان حاجا او مقيما وانه يشترك مع غيره لكن يتقدر الناس ان الانسان اذا اراد ان يحرم فانه يقلم اظهاره وليس هذا سنه انما يقلمها اذا كان يخشى ان تقول المده لأن الصحابة أحرموا في اليوم الخامس والعشرين من القعدة وعرفوا أنهم سيحصل مثلا 15 يوما تحتاج إلى أن يكلمون حتى لا تقول فأما أنت وأنت تعرف أن مدة إحرامك إنما هي يومان أو 5 أيام أو أكثر فلا حاجة إلى أن تقلل وفي هذه الأيام من أمام دائر الرحل يكون إذنه أشد. يقول هل السنة صحيح رحل قدر في أحدة من أمام البيت في حديث أبي يوسف أم أن السنة صحيح يكثر مجر من الأضاحي؟ يعني ورد أن الله سبحانه قال كان الرجل يذبح على الرحل بساته أنه هو عن أهل بيته إذا يأخذون ويتصدقون. السنة أن الرحلة تكفر يترك بها أهله، وإذا كان عنده وصية لأمويه أو لأموات عندهم فلا بد. فلا يصح للرجل أن يوصي غيره بوصيته حتى يستطيع حلق شعره ويستقبل روحه. يقول لو وصي له فلا يقدر. لا يتخلف بالتوكيل. فهذه ظاهرة سائرة عند الناس أن من يقدر جاز له أن يحلم. يقول لا يحلق ولا يقال ولا يوصي. وهذا يقول فرجل يستكثر يا عبد الحسن يا رب الكرام احدى الجمرات ولم يعين احدى الجمرات ما لا يلزمه. فالصحيح انه يلزمه ان يعيد اذا كان في وقته احتياطا. فان كان يستكثر واحده فان بعض الصحابه شرح فيها لهذه العشاق انه قام جمع نظره فمن لم يقم ميت بسكر ومن لم يقم ميت بسكر ولم يغفر ايها البعض ابدا. فدل على ان ذلك اذا كان يتنفس واحده فانه يتسامح فيه، لكن ما دام يوقفه فعليه ان يتدارك يرجع ويرجع، واذا كف فيدري من اي هدره فيعمل الثلاث. ولا تغط رجل ظن الجمرات الثلاث بعد انتهائه من الظن يتيقن انه لم يرمي احدى الجمرات الثلاث الا بست حصيات ولم يعين واحده من الجمال ماذا عليه. وإن تيقن أن الأولى هي النظرية بست حصيات هل يعيد أن يرجع مرتين المصطلح أما أن يأتيه أن يتم ما نقص من الأولى. هذا تقريبا أنه إكرام السؤال الأول، لكن فيه تفصيل. فيقول إذا تذكرت أن حصل أكثر من الأولى فنصف الأولى بست فإنك ترجع إليها وترميها بست. فأقول بها لها السنة ما عليه في هذه الأيام الثمانية هنا من يوم الأناصر الفضائل غيرها، لأن رأي صبح من يتأيام عنه ويصل يوم الثامن منها، فدام أنه سيقوم هذه الأيام هنا ويوم الثامن فإنه حكمها حكم المقيم يدعو لها أن يشتغل من الأعمال الصالحة، فيقوم ويبدل مثلا في أوقات التحرير ويتفاضل من قولاته أن الصالحة، وإذا سافر أفضل من سنته وأفضل من نفسه أنه مسافر. ماذا يقول يا أي أختي إن رجلا يقارن كثيرا من المعاصي بالتكاثر عن أعظم الصلوات والسر في ذمه رجلا يقارن يظهر السفر إلى خارجه ويسخطه لم ينتهي بعد ذلك طلبته وبعد ذلك طلبه من أختي أن تنهقل عنه لأخطر في جنة رجل يطالب كثيرا من المعاصي من الكتاب لأنه من الصلوات الشغالة يخارج ونفحته ونفحته ونفحته ونفحته ونفحته ونفحته ونفحته أن تنفصل عنه ولم تنفحه لقومي متعلمة لقومها إنها ترضى من الله أن يهديها كثيرا ما تنعلم للصلاح والهداية وإنك وأنا كذلك ومتعلمة بالأقران الذي لها منه وزيادة العام إن وزيادة العام أخذ طلب الهدي وطلبه إلي حتى أن أحج بها يعني أن أحج بها والحال ثم تكتبه ولكونها مسافة على المطالب من أثناء الأخير لكم في البيت جيدون نحو الكسفة لها لما أكون جيدون